بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصلاة. وقفنا عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في أوقات النهي، أوقات النهي عن الصلاة، الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: شاهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. هذا الحديث في أوقات الصلوات. قال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. قبل أن ندخل في المسألة الأم، نذكر بعض الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث. في قول ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، هذا كما قال العلماء فيه دليل على أنه لا فصل بين آل البيت وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تدعيه الرافضة، فإن ابن عباس من آل البيت، من بيت النبوة، ومع ذلك يقول: وأرضاهم عندي عمر. هذا فيه رد على الروافض الذين يبغضون عمر قاتلهم الله. وفيه أيضا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخذ كثيرا من العلم من كبار الصحابة، لأنه كان صغيرا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسمع شيئا كثيرا منه، ولكن أخذ كثيرا من العلم وتفقه على كبار الصحابة، وقد صحب عمر وصحب عبد الرحمن بن عوف وصحب زيد بن ثابت وصحب أبي بن كعب وصحب علي بن أبي طالب وصحب هؤلاء الأجلة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ عنهم علما كثيرا. أما مسألة الباب، الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة، فالأوقات خمسة، الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة خمسة أوقات. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، والوقت الثاني عند طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، والوقت الثالث عند الزوال، عند زوال الشمس، يعني حينما تتوسط الشمس كبد السماء، والوقت الرابع بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، بعد صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس إلى الغروب، تميل إلى الغروب، والوقت الخامس عند غروبها، عند غروب الشمس. هذه خمسة أوقات، ثلاثة أوقات منها تشتد فيها الكراهة جدا وتقرب إلى التحريم، ووقتان منها تكره الصلاة فيها كراهة ليست كالكراهة الأولى، وإنما هذان الوقتان من باب سد الذريعة، من باب سد الوسائل، المنع من الوصول إلى الأوقات الأخرى. أما الأوقات الثلاثة التي تعتبر فيها الكراهة شديدة جدا فهي عند طلوع الشمس، وعند زوالها، وعند غروبها. الكراهة في هذه الأوقات الثلاثة تشتد عند طلوع الشمس، وعند زوالها، وعند غروبها. عند هذه الأوقات الثلاثة يمنع من الصلاة، ويمنع كذلك من دفن الميت في هذه الأوقات الثلاثة، عند طلوع الشمس، وعند زوالها، وعند غروبها، يمنع من الصلاة، وكذلك يمنع من دفن الميت في هذه الأوقات الثلاثة. وأما الوقتان اللذان هما من باب الوسائل، من باب تحريم الوسائل أو المنع من الوسيلة المفضية إلى المحظور، فهو الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى قروب طلوع الشمس، والوقت الثاني من بعد صلاة العصر إلى قروب غروب الشمس. فهذان الوقتان الكراهة فيهما ليست كالكراهة في الأوقات الثلاثة الأخرى. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وعن الصلاة بعد صلاة العصر، لئلا يتذرعوا إلى الوصول إلى الوقت الذي تشتد فيه الكراهة، عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فيسجد لها حينئذ الكفار، وتغرب كذلك بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار عباد الشمس، يظنون أنهم يسجدون للشمس وهم يسجدون للشيطان. فمن صلى في هذه الساعة فقد وافق الكفار وتشبه بهم، ومن هنا تشتد الكراهة، تشتد الكراهة في هذه الأوقات. وينضم إلى هذين الوقتين عند طلوع الشمس وعند غروبها وقت الزوال. وقد جمعت هذه الأوقات الثلاثة في حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، عند طلوع الشمس، وعند زوالها، وعند غروبها، لا نصلي ولا ندفن الميت. وأما بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر فهذا من باب تحريم الوسائل. ولذلك يجوز للإنسان أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر على القول الراجح ما لم تصفر الشمس، يجوز للإنسان أن يتنفل طالما أن الشمس حية. وقد بين ذلك وحققه تحقيقا بليغا لا مزيد عليه الحافظ أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى، بين هذه المسألة وأوضح أن التنفل بركعتين بعد صلاة العصر لا بأس به طالما أن الشمس حية، وقد صح بذلك الحديث في سنن أبي داود. هذه المسألة الأولى، بيان الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة. المسألة الثانية، النهي هنا عن الصلاة المراد به النهي عن التنفل المطلق، أما قضاء الفائتة فلا يدخل في النهي. من نام عن الصلاة مثلا فله أن يصليها في أي وقت، كقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وفي لفظ قال فذلك وقتها. وكذلك الصلاة ذات السبب أيضا على القول الراجح أنها تصلى أيضا في وقت الكراهة، لأنها سببية لها سبب. من أمثلة الصلاة التي لها سبب تحية المسجد، هذه لها سبب وهو دخول المسجد، فمن دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يصلي، هذا القول الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين أو فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فهذه الصلاة لها سبب، تصلى في وقت الكراهة لا بأس بذلك. ومن الصلوات التي لها سبب أيضا صلاة الكسوف، أيضا تصلى في وقت الكراهة ولا بأس بذلك. ومن الصلوات أيضا التي لها سبب ركعتا الطواف، الإنسان إذا طاف بعد صلاة الفجر أو طاف بعد صلاة العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف ولو في هذا الوقت، لأنها صلاة لها سبب. فالصلاة التي لها سبب تصلى في هذا الوقت، ولكن عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها ينبغي أن نتجنب الصلاة بقدر الإمكان، لأن الكراهة شديدة. فإذا بعض الناس يسأل إذا دخل المسجد عند غروب الشمس هل يصلي أو لا يصلي، نحن نقول له في هذا الوقت لا تدخل المسجد، انتظر، ما هي إلا دقائق حتى تغيب الشمس ويؤذن لصلاة المغرب، فإذا غابت الشمس وأذن لصلاة المغرب ادخل المسجد وصلي ركعتين. فأنت بهذا العمل، أنت بهذا العمل وهو عدم دخولك المسجد في هذا الوقت ودخولك بعد الأذان وصلاة ركعتين، قد استفدت فائدتين. الفائدة الأولى أنك ابتعدت عن الشبهة، والصلاة في هذا الوقت الذي تشد فيه الكراهة. والفائدة الثانية أنك طبقت السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، يعني صلوا قبل صلاة المغرب. فركعتان بين الأذان والإقامة في المغرب سنة، فأنت بهذا العمل طبقت سنة، وكذلك تركت وابتعدت وخرجت من شبهة ومن شيء محظور. قال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. هذا الحديث فيه بيان وقتين فقط من الأوقات الخمسة التي ذكرتها، وقوله حتى تشرق الشمس، ينبغي أن يقيد هذا حتى تشرق الشمس وترتفع قيد رمح، لا يكفي الشروق فقط، لا يكفي الشروق يعني الطلوع، لا بد أن ترتفع قيد رمح. وبعد العصر حتى تغرب، يعني حتى تغيب. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله تعالى عنهم والصنابحي لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث أبي سعيد الخدري موافق لحديث عبد الله بن عباس، ولكنه أبلغ منه، لأنه قال في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الصلاة، وهذا النهي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، هذا النهي يحتمل أنه على سبيل التحريم ويحتمل أنه على سبيل الكراهة. أما في قوله لا صلاة فهذا أبلغ، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، هذا إلى التحريم أقرب، هذه الصيغة إلى المنع والتحريم أقرب منها إلى الكراهة. أيضا الفائدة الثانية الزائدة في حديث أبي سعيد فيه القيد الذي أشرت إليه في حديث ابن عباس، أنه لم يكتفي بقوله حتى تشرق الشمس بل قال حتى ترتفع الشمس، لا بد من هذا، يعني مجرد شروق الشمس مجرد طلوعها ما يكفي، بل إن الصلاة عند طلوع الشمس وعند بروز قرصها هذا أشد كراهة ومنعا، كراهة تقرب إلى التحريم، بل إن بعض العلماء حرم الصلاة في هذا الوقت مع أنه يقول بكراهتها في قبل ذلك، ولكن هنا قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، يعني حتى تشرق الشمس وترتفع قيد رمح. فينتبه الآن، يقال في التقاويم يقولون شروق الشمس مثلا الساعة السابعة، مثلا شروق الشمس الساعة السابعة، ننتبه قد يريدون بكلمة شروق الشمس بروز القرص وظهوره، ما يكفي هذا، لابد أن ننتظر نحو 10 دقائق حتى ترتفع الشمس، يعني الساعة السابعة الكراهة شديدة، لأن هذا الوقت هو وقت الشروق وبروز الشمس وطلوعها، فننتظر حتى ترتفع، ننتظر نحو 10 دقائق حتى ترتفع الشمس ثم نصلي. وأما قوله في الباب عن علي بن أبي طالب إلى آخره، فالحافظ عبد الغني رحمه الله في هذا السياق قالوا إنه تابع الإمام الترمذي، هو الذي قال هذا الكلام في الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، وكل هذه الأحاديث ليست من المتفق عليه فيراجع تخريجها، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم وبعضها عند الترمذي، متنوعة، ولكنه وافق فيها وتابع فيها الترمذي رحمه الله، وخرج عن شرطه لأنه اشترط هو الأحاديث التي اتفق عليه الشيخان، حتى قوله في الأخير والصنابحي ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، الصنابحي من التابعين من كبار التابعين، لم يسمع من النبي، حتى هذه الكلمة قالها الترمذي. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث تقدم الكلام حول المسألة الواردة فيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقد وافق عمر رضي الله عنه في هذا، وافق رسول الله، وعمر ملهم يرى الرأي فينزل القرآن برأيه، وهنا عمر ألهم موافقة رسول الله لأن النبي سبهم كذلك ودعا عليهم وقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. كذلك عمر هنا أيضا أخذ يسب كفار قريش لأنهم شغلوه عن الصلاة، فقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب. هذا السياق يحتمل أن عمر صلى العصر قبل الغروب، ويحتمل أن عمر صلى العصر بعد الغروب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما صليتها. هذا قاله بعد غروب الشمس عليه الصلاة والسلام. قال: فقمنا، يقول جابر بن عبد الله راوي الحديث، فقمنا إلى بطحان وادي بالمدينة، والمحدثون يقولون بطحان بضم الباء، وأهل اللغة يقولون بفتح الباء بطحان. يقول: فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث ينبغي أن يذكر مع الأحاديث التي مرت، فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العصر بعد المغرب، وأنه رتب الفوائد. هذه الفائدة التي تؤخذ من الحديث، ترتيب الفوائد، يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا. وقد تقدم الكلام حول هذا البحث. ثم قال المؤلف: باب فضل الجماعة ووجوبها. المراد بالجماعة هنا جماعة المسجد، الجماعة في المسجد هذا الذي يظهر من الأحاديث، وبعض العلماء يعمم يقول المراد بالجماعة عموما في المسجد وفي غيره، في المسجد وفي غيره. وعلى كل حال الجماعة دائما أفضل، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وكلما زاد كلما كان أفضل وأحب إلى الله، كلما كان أفضل وأحب إلى الله. فالجماعة كلما زادت كلما كان ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هل هذه الأحاديث التي جاءت هنا، في الأحاديث التي سوف نذكرها الآن، هل هذه تنطبق على كل جماعة أم أنها تنطبق على جماعة المسجد؟ نعم، نسمع الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فيه بيان فضل الجماعة، فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده. ولكن ما المراد بالجماعة هنا؟ هل هي كل جماعة أم أنها الجماعة التي تكون في المسجد؟ الذي يظهر والله أعلم أن المراد هنا الجماعة التي تقام في المسجد، كما سيأتيك هذا في الحديث الذي بعده. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته، تضعف تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وفي الحديث الأول قال: ب27 درجة. وذلك، طيب، تزيد ب27 درجة أو ب25 ضعفا، ولا تعارض بين الحديثين، لأن هذه الزيادة قد تكون 25 أو قد تكون 27، وتعرفون أن الحسنات تزيد وأن زيادتها ليست ثابتة، والله يضاعف لمن يشاء. فتارة تكون 27 وتارة تكون 25، لا تعارض إن شاء الله. طيب، هذه الزيادة في صلاة الجماعة كيف تكون؟ صلاة الجماعة لماذا كانت لها هذه المضاعفة؟ اسمع إلى تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وذلك، كلمة وذلك تفسير، يعني الذي سيأتيك الآن تفسير لسبب هذه الزيادة، لماذا صلاة الجماعة تزيد هذه الزيادة؟ هنا استفهام، لماذا؟ اسمع: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، انتبه، خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لا يخرجه إلى الصلاة، هذا إشارة إلى قضية الإخلاص، أن هذا الرجل خرج قاصدا وجه الله، ما خرج رياء ولا سمعة ولا طلبا للدنيا ولا شيء من ذلك، إنما خرج إلى المسجد يريد الصلاة. ما الذي يكون له من الفضل؟ اسمع، لم يخطو خطوة، الخطوة المرة من الخطى، والخطوة بالضم يقولون مقدار ما بين قدميه، والمحدثون يروون هذا اللفظ بالضم والفتح، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي حديث آخر قال: وكتبت له بها حسنة. تأمل معي في هذا الفضل العظيم لصلاة الجماعة في المسجد، المحروم من حرم هذا الفضل. إذا توضعت في بيتك ثم خرجت تريد الصلاة في المسجد، ويا نصيبك الطيب ويا حظك الطيب إذا كان بيتك بعيدا، فإن الخطأ تكثر. كم خطوة تخطو إذا كان بيتك بعيدا عن المسجد؟ فلنفرض أنك تخطو 100 خطوة، إذن أنت في كل صلاة تصليها في المسجد ترفع عند الله 100 درجة، وتكتب لك 100 حسنة، وتمحى عنك 100 خطيئة. فإذا تكرر ذلك منك 5 مرات، ففي اليوم الواحد ترفع عند الله 500 درجة، وتمحى عنك 500 خطيئة. وهل تعصي الله في اليوم 500 مرة؟ انظر إلى الفضل العظيم لخروجك إلى المسجد. والله كما قال الشوكاني، يقول: المحروم من يحرم هذا الفضل، هذا الفضل العظيم، هذا فقط وأنت في الطريق، وأنت في الطريق إلى المسجد تأخذ هذه الفضائل العظيمة وأنت في المسجد في الطريق. طيب إذا وصلت المسجد ودخلت في المسجد، ما الذي لك؟ اسمع ماذا لك. فإذا صلت يعني تحية المسجد، وجلس ينتظر الصلاة، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، لم تزل الملائكة تصلي عليه، تصلي عليه، تدعو له، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، والملائكة دعاؤهم مستجاب. أنت جالس في بيت الله بين الأذان والإقامة تذكر الله أو تتلو القرآن أو تدعو، وملائكة الرحمن تدعو لك وتلهج بالدعاء لك، العباد المكرمون يلهجون بالدعاء لك، ما يفترون: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأنت يا عبد الله جالس ما تشعر بأن عبادا لله صالحين يدعون لك ويلهجون بالدعاء لك إلى أن تقام الصلاة. فتأمل إلى فضل صلاة الجماعة أثناء الطريق إليها وأثناء الجلوس في المسجد وأنت تنتظر إقامة الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. حتى وأنت جالس في المسجد تنتظر الصلاة فأنت في صلاة. فإذا كانت هذه المزايا وهذه الفضائل لصلاة الجماعة في المسجد فلا عجب ولا غرب أن تضاعف على صلاة الفذ في بيته أو في سوقه. الذي ينبغي على المؤمن أن يكون حريصا غاية الحرص على صلاة الجماعة لما فيها من الفضائل ولما فيها من هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. فيظهر والله أعلم من هذا اللفظ أن المضاعفة ليست في كل جماعة، وإنما هذه المضاعفة خاصة بجماعة المسجد. والذي دلنا على هذا سياق الحديث، لأن السياق يرشد إلى تعيين المحتمل وإلى تبيين المجمل، كما بين ذلك أبو الفتح القشيري رحمه الله في شرحه. وهذه قاعدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، إلى أن سياق الكلام يرشد إلى تعيين المحتملات وإلى تبيين المجملات. فسياق الحديث هنا يبين لنا ما هو المراد بالجماعة، أن المراد جماعة المسجد، والله أعلم. هل هذا الحديث فيه حجة لمن قال إن صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة؟ الجواب لا، ليس فيه حجة، وسوف نبين ذلك إن شاء الله في الدرس القادم عند الكلام عن حكم صلاة الجماعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا في أسئلة أنا أتركها إن شاء الله لأجيب عليها في الدرس القادم.